إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق الأرض قبل السماء، وأن يخلق آدم عليه السلام في السماء، وأن يجعل خلقه من الأرض كما تعلمون. فإن الله عز وجل لما أراد خلق آدم أمر جبريل فأتى من الأرض من كل بقعة فيها بنوع من التراب، فجاء أبناء آدم كأمهم الأرض، منهم السهل والحزن، ومنهم الطيب والخبيث، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لحكمة أرادها الله عز وجل أن يرتبط الإنسان منذ أول نشوئه بالأرض، هي أمه التي منها خلقه الله رب العالمين، ولذلك دائما له حنين إليها، وله انتماء إليها، وله اشتياق إليها، لأنه يمت إليها بصلة، وبينها وبينه رحم ونسب. لهذه الحكمة كان حب الإنسان لموطنه وبلده وأرضه التي أنشأه الله رب العالمين عليها. ومن هذا تعلم أن الوطن ليس معنى ماديا وفقط، وإنما هو معنى روحي أيضا لمن تأمله. فإن الأوطان كالإنسان، روح وبدن، روح وجسد. ولذلك يخطئ من يظن أن الوطن هو حفنة من تراب، فضلا عن أن يزيد وقاحة فيقول حفنة من تراب نجس، عافانا الله وإياكم. كيف يعق المرء أمه التي منها خلقه الله رب العالمين، وإليها ينتسب، وإليها يرجع، منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. أنت مرتبط بها، منتسب إليها، بينك وبينها وشائد وصلات، بينك وبينها نسب ورحم كما مر معنا. إذن أرضك هذه بينك وبينها صلة، ولا بد أن تصل هذه الصلة، أن تصل هذه الرحم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبين لك الأمر إن شاء الله عز وجل. لكن تعالى لنشرح معنى كلمة الوطن. وطن بمعنى أقام وسكن، وكلمة الوطن بمعنى الدار والبيت والمنزل والمكان الذي نشأ فيه الإنسان وترعرع. البلدة التي نشأ فيها المرء وينتمي إليها ويذب عنها وربما يموت في سبيلها، لا سيما إذا كانت وطناً إسلامياً. هذا الوطن ليس هو حفنة التراب، وإنما هو البر والبحر والجو، هذا كله وطن أنت تنتسب إليه، هذا كله أنت منه وهو منك، أنت متصل به وهو متصل بك. ولذلك تجد أن الله عز وجل يقرن بين القتل الموت وبين الإخراج من الأرض، كما قال الله عز وجل إخبارا عن قوم قريش، عن كفارهم في موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانظر إلى هذا الترقي في العداوة، أن يقتلوه أو يثبتوه، يسجنوه، يحبسوه، أو أن يخرجوه، وهذا أشد على الإنسان. ولذلك لما كان أمر الخروج من الأوطان شاقاً جداً على القلوب وعلى النفوس، فضل الله المهاجرين على الأنصار بالهجرة، لأنهم غادروا أوطانهم ومراتع الصبا إلى بلاد لم يألفوها من قبل. ولذلك أيضا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث النية: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فضرب المثال بالهجرة لأنها من أعلى المراتب، لأن خروج المرء عن دياره ثقيل وشديد جدا، ولا سيما كان ذلك عند العرب. ولذلك انظر هذا كثيرا في القرآن: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يقرن بين التقتيل وبين الخروج من الديار من الأوطان. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. وغير ذلك كثير، لأن الخروج عن الوطن، عن الأرض التي منها وفيها نشأ، صعب جدا، ثقيل جدا، لأن الإنسان مرتبط بأرضه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخرج من مكة ويقف على أطرافها يقول: إنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا هو حب الوطن. ولما خرج إلى الأرض المباركة يثرب التي صارت طيبة بمقدمه صلى الله عليه وسلم، سأل ربه داعياً رادياً: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة. ولم يكتفي، بل قال: بل أشد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك لحبه لوطنه الجديد كان يدعو الله أن ينقل حماها إلى الجحفة. الإنسان يحب وطنه ويحب أن يسلم أهله في وطنه وأن يبارك في أرزاق وأقوات وطنه، لا يحب له الدمار ولا يحب له الخراب. هذه العقول التي تدعو على أوطانها كيف كيدت وكيف كانت هذه العقول؟ أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ أنت بلا وطن لا شيء، هؤلاء الذين يتاجرون بأوطانهم، هؤلاء قتلوا أنفسهم قبل أن يتاجروا بأوطانهم وبأهليهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، فإن هذه الثلاث وغيرها كلها مجتمعة في الوطن، الوطن الإسلامي، لأن من يموت دون وطنه الإسلامي إنما يموت دون دينه، حتى لا يقتحم المسلمون لا في ديارهم بل في أديانهم. فإن العدو إنما يريد لا الديار وإنما يريد الأديان، يبدلون الأديان في أديانهم ثم يحوزون ديارهم وأوطانهم. فمن يموت دون وطنه الإسلامي مات دون دينه ومات دون ماله، فهذه أموالك وأموال أهلك وممتلكاتك. وانظر إلى البلدان التي استبيحت، هل بقي من ممتلكاتها شيئا، سواء ما كان في باطن الأرض أو ما كان فوق الأرض، ويموت دون أهله، يموت دون عرضه، يموت دون وطنه، يموت دون كل ذلك. فهذا الحديث وإن لم ينص على الوطن ولكنه داخل فيه، بل هو شامل لذلك كله، فتأمل يا عبد الله. ولذلك يقرن دائما بين القتل وبين الخروج من الديار كما مر معنا. إذن الوطن ليس حفنة من تراب، وإنما الوطن هو هذا الإقليم ببره وبحره وجوه، بأهله صغيرهم وكبيرهم، أبيضهم وأسودهم، كلهم جميعا كتلة واحدة وانتماء واحد، رباط واحد. ومن يدافع عن نفسه يدافع عن أخيه، ومن يدافع عن أخيه وعن جاره يدافع عن نفسه أيضا. قوا أنفسكم جميعا، أنفسكم لأنكم جميعا كالنفس الواحدة في هذه الأرض، وإلا فإذا استبيحت فلن تسأل بعد ذلك عن شيء. نعجب من الذين يسبون بلادهم ويستصغرونها ويستحقرونها ويحبون لها الدمار والفساد ويحبون لها الشر، في الوقت الذي ينعمونهم فيه في ديار الغرب الكافرة الفاجرة المتطاولة على ديار الإسلام، يستغلون هؤلاء الشباب في ضياع بلدانهم وممتلكاتهم، ثم يسومونهم الخسف والمذلة ويقتلونهم شر تقتيل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من يعلم هذه المعاني يعلم أن الجيش في كل دولة يقوم بأعظم الجهاد، دعك من الذين يكذبون عليك أن الجهاد يكون مع جماعات الجهاد ونحو ذلك، هذا كذب، هذا دجل، وأنت ما رأيت من وراء ذلك خيرا قط. افتح صدرك، افتح عقلك وتنور وانظر، كما قال المسيح من ثمارهم تعرفونهم، هل رأيت من ورائهم خيرا؟ وأما الجيوش النظامية الإسلامية المنتمية إلى خير البرية صلى الله عليه وسلم، تقوم بالزياد والدفاع عن أحياض المسلمين، عن أحياضهم وعن أعراضهم وعن ممتلكاتهم، يفنى في ذلك الكبير والصغير، كل ذلك في سبيل الله إن شاء الله، يفعلون ذلك عقيدة، ومن دخل الجيش يعلم ذلك. هذا الدفاع في هذه الأزمان لا يقتصر على الجيوش فقط، ولكن على الشعوب أيضا، لأن الحرب ليست حربا بالسلاح اليدوي فقط، وإنما السلاح الآن سلاح فكري وسلاح اجتماعي وسلاح اقتصادي. وإذا لم يتفكر الناس وينتبهوا لما يحاك لهم، لا سيما في السوشيال ميديا ومواقع التدابر الاجتماعي، يكونون من أسباب ضياع البلدان وهلاك الأخضر واليابس. لا نقول ذلك دفاعا عن أحد، أو أن بلادنا ليس فيها خطأ، أو أنها ليس فيها، لا، كل البلاد فيها هذا. وكلما ابتعدت عن زمان النبوة وجدت من ذلك الكثير، ولكن عليك أن تثمر الموجود وأن تسعى في تحصيل المفقود. وأما من يسعى وراء المفقود فيضيع الموجود، فهذا يسعى خلف سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نسأل الله السلامة والمعافاة، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لهذا الترابط الذي مر بين المرء وبين أرضه، وأن أرضه كعرضه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي، يقول: بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا. بريقة بعضنا، يأخذ من ريقه في أصبعه ويضعه على تراب الأرض، بتربة أرضنا يشفى مريضنا. ولما كان الأمر كذلك، كان حبه لوطنه حتى الذي هاجر إليه يدعو بنقل حماها، أي الوباء الذي فيها، إلى الجحفة حتى تكون سلاما أمانا سخاء رخاء، كما حدث بفضل دعائه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا إبراهيم عليه السلام لما جاء الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فلما صار بلدا آمنا زاد في الدعاء: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هكذا النبيون عليهم الصلاة والسلام. بل هذا يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم في غير موطنه، وظلم وسجن، ورأى من ذلك ما رأى، ومع ذلك لما يأتيه الرائي، لما يأتيه الرسول برؤيا الملك، هذا ملك كافر في ديار كافرة، وهم له ظالمون، وهو في محبسه ظلما، فلما يأتيه برؤياه يضع له هذا العلاج الناجع، ولا يدعو إلى خراب هذه البلاد. لما يقول له: تزرعون 7 سنين دأب، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 عجاف فيه 7 عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يقول لهم كيف يواجهون الأزمة ولم يسعى في خراب الأرض، ولم يسعى في خراب الديار، ولم يقل هي ديار كفر، أو هي حفنة تراب نجس، أو هم قوم ظلمة، أو نحو ذلك. هذه هي النفوس السوية، وهذه هي القلوب المرضية، مع أنه محبوس مظلوم في ديار كافرة، ومع ذلك يسعى في صلاحها وفي سلامها وفي أمنها. والله عز وجل تعبدنا بذلك. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله عز وجل أطعمنا من جوع وآمنا من خوف، فلنشكر الله عز وجل على هذه النعماء، نشكر الله عز وجل ونسعى في صلاحها. وكل في مكانه يسعى في صلاح هذه البلدة، كل في محله، حتى العامل في المسجد، أو العامل في الشارع، أو العامل في مصلحة حكومية، أو في مدرسة، كل يسعى في الصلاح وفي السلام وفي الأمن. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل كلكم جندي، وكلكم يحمل سلاحه، سواء كان السلاح قلما أو كان كلمة أو كان غير ذلك مما تصان به الأوطان. عباد الله، إننا في زمان يرى فيه المرء ويسمع ما يدور حوله في العالم، فإذا لم نتعظ بما يجري حوالينا نعوذ بالله من ذلك سيكون الندم، ولكن ولا تحين مندني. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يبارك في أرزاقنا وفي أرزاق المسلمين، وأن يستر أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يلم شملهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن ينصرهم على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.